سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الوتر جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وصح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله جل وعلا وتر يحب الوتر. والوتر سبحانه وتعالى هو الذي انفرد عن خلقه بالفردية، وجعل سائر الخلائق في وجودها على الشفعية والتزاوج بينها والتولد والزوجية. فقد خلق الله سائر المخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية، ولا تهنأ على قبول التوحد والوترية. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال سبحانه: وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. ومن حكمة الله في إظهار معاني الوترية أنه جعل الرجل لا يهنأ إلا بزوجته، ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته، وجعل التوافق والتآلف كائنا بين محبتهم ومحبته، فيراعي في قراره ضروريات أولاده وزوجته، ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله على خلقه بغير الزوجية. حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية، فقد خلق الله المادة مكونة من مجموعة من العناصر والمركبات، وجعل كل عنصر مكونا من مجموعة من الجزيئيات، وجعل كل جزيء مكونا من مجموعة من الذرات، وجعل كل ذرة لها نظام في تركيبها تتزاوج فيه مع أخواتها سواء كانت سالبة أو موجبة. فالعناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات متزاوجات متوافقات متكاتفات متماسكات، سالبها يرتبط بموجبها، ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج والتآلف بين بعضها. وهكذا كانت بناية الخلق بتقدير الحق، بناها على الزوجية والشفعية. أما ربنا سبحانه وتعالى فذاته صمدية وصفاته فردية، فهو المنفرد بالأحدية والوترية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا وتر يحب الوتر. والوتر سبحانه وتعالى هو الذي نوع بين أوصاف العباد، بين عز وذل، وعلم وجهل، وضعف وقوة، وعجز وقدرة، وموت وحياة. فهو الذي انفرد باسمه ووصفه، فهو العزيز بلا ذل، والقدير بلا عجز، والقوي بلا ضعف، والعليم بلا جهل، وهو الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا ينام. وتوحيد الله في اسمه الوتر يقتضي محبة الإنسان للتوحيد والوترية في كل قول أو فعل، فيغتسل وترا، ويستجمر وترا، ويستنثر وترا، ويجعل آخر صلاته بالليل وترا، وإذا اكتحل اكتحل وترا، ويأكل التمرات وترا، ويشرب وترا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله عنه: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا. أستغفر الله لا مالي ولا ولدي، آسى عليه إذا ضم الثرى جسدي، حياة كل امرئ سجن بمهجته، فاعجب لطالب طول السجن والكمد. ما نافعي سعة في العيش أو حرج، إن لم تسعني رحم الواحد الصمد. ندين بأن الله وتر لا شريك له، ولا إله سوى الملك الديان من أحد. الحمد لله الواحد الأحد، الذي لم يتخذ والدا ولا ولد. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد، الوتر الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.